انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مونونو.com. بفكر هل تعرفوا تسرق عمري ما فخك حرف سمعتوا علي انا بعرفكم بدر يا سيكس انا قلتها لو كان عسك ابو شكلك يا شوف يا عم المخ ابو كيكا بقى بيمسك لنا كسر ياو امجاد الجوكر بطلنا اللي عطلنا ومن يقدرنا محد يسد معانا مفيش مخلوق على الارض يابا بيشغلنا وعايشين فيها بهوانا حكايتنا صاحب على الله نطل الضلة بنخفي وجودة فندين يابن احنا في اي مجرة وجوه وبره تصيطنا في اسامين كلها مني بتغلي معنا من صغري مميز نفسي عام اللي بتوسع منه في ثانية برده وعدي في دقيقة تتلم انا مش باجي في حل انا اسهل حل معايا يابا هو الدم انا مش بقى على عمري بنفسي بضحي بحياتي مش مهتم احنا اصحاب الموقف مين بيفكر هل تعرفوا تسرق اللي فيكم هيكتر هنا يتسنتر فوق ممنوع تكرم اللي معانا يعوجها بياخد علقه في الترعه بنحدف روحوا ناموا جنب امكوا يا ابن احسن لكوا بالذوق تيجوا تبقى سيف معروف ارض ده كان صفت اللبن من حد ما بتهبش احسر من الصفطه وعشان عقباوي على ورا ده ما بيجيبش جمال حواوشي مودي لك اشطو بيدي ما تتصوركش عليه لو تعمل هنا حلوه تاخد بلوه تتصفى على ايدي اربع اخوات عالموت في النار بنفوتنا بيشغلناش اعداء حدين مش معتين دنيا زميلي نازلين شادين عن كل اجزاء مالناش يلا غير بعد احنا مع بعض على الحلوه وعلى المر طول ما اخواتي في الدنيا انا قد الدنيا وقد الدنيا مدار حبيت بهله وانا طالعه على الشاشات والشارع اصبح سير شفت يا عم النخ ابو كيكه بقى بيمسك لنا كزلك سير يا اخوانا ما حد يحوش ورغبته اولوش ومش هخلي ده حته سليمه علشان فكر يكرف وعامل مافيا وفاكر روحه في السيمه انا مش بعرف اجس انا بعرف اغص واشفي واجيب من الاخر لو بتخاف على نفسك اجري الدارة هلس وخد لك سات يا سنكس انا قلتها لو جيت على السكه بوظ شكلك يا هديك كم كشف خبطات اتلف وقتها تلبس مريم انا لو هاخد خطة ردها مية وزي ما تيجي على عاد عمري ما فخد حرف سمعته علي انا بعرفك بترا اصلا ابويا قالها لي ولا عمي وخالي ولا هو كمان يتحار خد يا ضنايا تعالى لي خد مني نصيحة ما حد بينفع حد جمل حواوشي ما حدش يعرف مرة يجيله على سكة في يوم عبد النادي بيزيع والرد سريع وقت في دمك هتعود محمد النادي بيحط على اللي ينط قصاده ما بيسميش احمد النادي سيطرة هتيلا على وراك كتر مش هتعيش حصريا على موقع مهرجانات.com